تفضل محمد. فصل في فضائل تلاوة القرآن. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. صحيح. وقال هشام البستوائي عن قتادة بهذا الإسناد: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة. حسبك. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به ربنا من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى الإمام البغوي من كلامي عن فضائل القرآن الكريم، انتقل إلى الكلام عن فضائل التلاوة، يتكلم عن فضائل هذا الفعل وجزاء الفاعل الذي يتلو كتاب الله عز وجل ويعيش مع القرآن. فذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله عليه وسلم قوله: مثل الماهر بالقرآن أو مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث يدلك على تلك المكانة الرفيعة التي يكون فيها الماهر بالقرآن، الماهر الذي يحسن إقامة الحروف ويحسن درك المعاني. فلا تظن أن الماهر فقط هو الذي يقرأ القرآن صحيحا، فإن هذا يعد من الماهرين، لكن الماهر أيضا هو الذي يعمل بهذا القرآن، الذي يفقه هذا القرآن. فالماهر هو الحاذق، ويكون حاذقا في جودة حفظه وفي فهمه وفي صحة اللفظ الذي يقيمه. والقاضي عياد يقول في بيان ما معنى مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة، ما معنى ذلك؟ يقول رحمه الله تعالى: يحتمل أن معنى كونه مع الملائكة أن له في الأجر أو له في الآخرة من الأجر منازل يكون فيها رفيقا للملائكة. يعني ما يكون له في الآخرة مما أعده الله كان له منزلة يرافق فيها الملائكة صلوات ربي عليهم. ويقول: ولا يظن أن الذي يقرأ القرآن وعليه شاق أجره أعلى من الماهر بالقرآن، هذا لا يتصور من هذا السياق. فإنك إذا نظرت إلى هذا الحديث فإن الماهر بالقرآن له من المنازل والمرتبة والأجر ما لم يظهر في نص الحديث، فيدلك على أن له أجورا لم يبينها الحديث، فإنها قد لا تعد ولا تحصى، لكن بين منها منزلة واحدة وهو أنه يكون رفيقا للملائكة في الآخرة. لكن الذي يقرأه وهو عليه شاق فإن له أجران، وهذا من الفضل العميم، فإن الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فإن الله عز وجل لهذا هذه الشدة التي يراها وتلقاه من شدة قراءة القرآن وصعوبة عليه، فإن الله يأجره أجران، فإن الله جل يأجره أجرين على ما يفعل، ليدلك على هذا التحبيب وهذا الفضل العظيم الذي يؤتاه الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق. لكن الحاجق به فإن له منزلة أفوق من هذا بكثير. تفضل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الاترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. صحيح. أخرجه البخاري عن قتيبة بن أبي عوانة عن قتادة. هذا الحديث النبوي، وهذا من بيان ذكر الأمثلة وضربها حتى يتأتى الفهم للسامعين، فإن الداعي لله عز وجل لا يكون منفصلا عن واقع الناس، الناس حتى يفهموا ما تريد لابد أن تذكر لهم من الأمثلة ما تستوعبه عقولهم. إن كان قصدك هداية الخلق فلابد أن تقرب العلوم إلى أفهام الذين تدعوهم إلى الله عز وجل. عبد الله بن مسعود في الأثر المنقول عنه: حدث الناس بما تدرك عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ شوف هذا أو هذه القاعدة العامة للداعي إلى الله عز وجل هذه مأخوذة من هذا الأثر من هذا الحديث النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم قيمة ذاك المؤمن الذي يقرأ القرآن، فضرب لهم مثالا بتلك الأطرجة، تلك الثمرة المحبوبة التي يحبونها، فهي لها طعم طيب ولها ريح طيب. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن هو مثل تلك الأطرجة، تلك الثمرة التي تعرفون أن طعمها حسن وأن ريحها طيب، تفوح منها الرائحة الطيبة، وإذا أكلتموها علمتم أن لها طعم وتعرفون أن لها طعما طيبا. هذا حال المؤمن الذي يقرأ القرآن. بمثل هذا المثال يتصور المؤمن هذا الأثر الذي يخرج من قراءته القرآن. إن كان مؤمنا يقرأ القرآن هذا مثاله، والله جل في كتابه ضرب الأمثلة على ذلك، ومثل كلمة طيبة ومثل كلمة خبيثة، فهذا موجود في القرآن. هذه الأمثلة والكتب المؤلفة في أمثال القرآن والكتب المؤلفة في أمثال السنة تدلك على هذا التقريب للعلوم وهذا التوضيح الذي يلزم الداعي لله عز وجل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل تلك الأطرجة الطيبة الطعم الطيبة الريح، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، هو من حيث الإيمان مثل تلك التمرة، مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لكنه مقصر في قراءة القرآن، فهو مؤمن حقيقة لكنه لا ريح له لما هجر هذا القرآن. فإن أراد أن يكون من القسم الأول فلينتقل، فهو مؤمن محمود له إيمانه لكنه ناقص من إيمانه تلك الرائحة التي تفوح من المؤمن الذي في المرتبة الأولى التي يقرأ القرآن. قال ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، ما يخرج منه ظاهرا يراه الناس ريحان ريحها طيب ولا طعم لها. لما؟ لأن أثر القرآن أو أن القرآن لم يجد له أثرا على هذا الفاجر الذي يقرأ، فإن القرآن ينهى هذا الفاجر، المفروض أن ينهي هذا الفاجر أو ينهى هذا الفاجر عما هو فيه من الفجور. فلما لم يكن كذلك كان ما يسمعه الناس منه حسنا ريحه طيب ولا طعم له، لا طعم له أي لا أثر له على هذا الرجل الفاجر الذي يقرأ القرآن. فهذه مرتبة من المراتب يتدنى فيها المرء، لكن إن أراد أن يفوز فليذهب إلى التي قبله أو التي قبله، المرتبة التي يقرأ فيها المؤمن القرآن. قال ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن فلا ريح له، لا يعلم الناس منه خيرا، وفجره الذي هو واقف موقوف عليه أو هو يؤديه أو هو متلبس به دل على طعمه المر الذي تلبس به من المعاصي. هذه الأمثلة التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب العلوم إلى أفهام الناس. فالداعي إلى الله عز وجل أولى الناس بأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا لتعلم تلك المنزلة التي يؤتاها صاحب القرآن يوم القيامة، فكلما حصلت من كتاب الله جل قراءة وحفظا وتدبرا وإقامة لتلك المعاني في نفسك، فإن الله عز وجل يوم القيامة يرفعك بها المنازل العلى، والناس في ذلك يتفاوتون على قدر ما عندهم مما يقرؤون به في الدنيا حفظا وتلاوة وعملا. الناس كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنون متفاوتون في هذا الإيمان درجات، وأن هذا الإيمان يزيد وينقص، فكلما حصلت من القرآن قراءة واهتداء وسلوكا وعملا ترتفع منزلتك في الإيمان، فترتفع منزلتك يوم العرض على رب العالمين، وتكون منزلتك عند آخر آية تقرأها من القرآن. تفضل. عن أبي سلام عن أبي أمامة أنه حدثته قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. صحيح. وهذا حديث صحيح يدلك على أن القرآن لا يترك صاحبه يوم القيامة، وكذلك سورة البقرة وآل عمران لتعرف قدر الضعف الذي نحن فيه. يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عنك ربه عز وجل، يحاج عنا ربنا يوم القيامة. يأتي القرآن الذي في صدرك وحفظته وتعبت عليه يحاج ربنا عنا يوم القيامة، كلام الله هذا يأتي يحاج عنا يوم القيامة الذي في صدرك، كذا سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان، يعني جماعتين، كان فرقان كأنهم جماعتان، أتيتا تحاجان عنك يوم القيامة من طير صواف، كأنهما فرقان من طير صواف، صواف يعني باسطات الأجنحة. تأتي هذه أو تأتي ها أو تأتي هاتين الصورتان يوم القيامة تحاجان عنك، ترفعان عنك هذا الهول يوم العرض على رب العالمين. فكيف بهذا القصور الذي نحن فيه؟ كيف بهذا الضعف في الإيمان الذي كان حاجزا بيننا وبين أن نعايش القرآن في كل دقيقة وكل لحظة من حياتنا؟ سلف رضي الله تعالى عنهم الكرام والعلماء يعني أتت عنهم الأسانيد المتداثرة التي تقول ونحن حزنا على كل ساعة أضعناها في غير كتاب الله. الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يأتيه القراء بعد العشاء يسألونه رضي الله تعالى عنه في مسائل الفقه، فيقول ألهتكم مسائل الفقه عن القرآن؟ والله إني منذ 30 أو منذ 40 على خلاف الرواية وأنا مع القرآن من العشاء إلى الفجر. هذا القرآن الذي أنزله الله هداية واهتداء، الإنسان لا يقدم عليه شيء في الدنيا، لا يقدم عليه شيئا في الدنيا أبدا، ما يقدم على القرآن شيئا من الدنيا أبدا. الإنسان من العلوم، أي علم من العلوم بعد القرآن؟ القرآن هذا الهداية والرحمة والاهتداء، هذا الذي تجده من أصل القرآن على قلبك لا تجده في أي علم من العلوم. تلك المدافعات والمشحنات التي تجدها في قلبك أثناء قراءة القرآن من الشحن الإيمانية التي تملأ قلبك حتى تحرك هذا الساكن، فتتحرك المقلة عينك أو تكاد تتحرك، هذا لا تحصله في أي علم من العلوم. سلم يقرأ القرآن ويتباكى وهو يقرأ، وهذا الاعتصار الذي يحدث في قلب الإنسان حتى يخرج مما هو فيه من مزاحمة المعاصي والذنوب، وتتحرك عينه بعد ذلك بدمعة أو شكت أن تدمع عينه أو أراد أن يتباكى وهو يقرأ القرآن، يا أخوان هذا لا يأتي من أي علم من العلوم، هذا ليس إلا في القرآن، ما تجده في علم من العلوم تجده في القرآن فقط، يأتي في غيري على جهة النظرة والقل، لكن هو متداثر في القرآن. تقرأ القرآن يحرك سواك نفسك وتلك البواطن التي رانت عليها الذنوب والمعاصي، التي ران عليها تلك المصارعات الحياتية، التي رانت عليها هذا الانشغال الليلي والنهاري بأمور الدنيا، المشحنات بين البشر، هذا القصور الذي يعتريك في يومك تجاه ربك عز وجل. تقرأ الورد من القرآن يحرك هذا الساكن، يزيح الله عز وجل به تلك الغمامات والغشاوات التي على القلوب. يا إخوة، القرآن هو حبل الله المتين، هو الذي به النجاة، هو الذي به الوجاء في هذه الدنيا. إنسان لترى يعني هذا التفريط في الورد القرآن، يأتيك الران على قلبك والمعاصي على قلبك تغطي عليه اليوم والذي بعده والذي بعده، ويزداد سمك هذا الغطاء على قلبك، لكن لما تهتدي بالقرآن ويكون لك ورد من القرآن يومي ترى هذا كل يوم يجلي قلبك. لا ما من إنسان إلا ويخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطاؤون التوابون، خير الذين يخطئون هم الذين يتوبون. والإنسان الخطاء هذا عندما يلتزم كتاب الله عز وجل يصفو قلبه، ودفاعك الحصن الحصين والجهاز المناعي والجهاز الدفاعي بتاعك في مقابلة هذه الحياة وهذه المعاصي والذنوب والمشحنات ليس إلا كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل هذا حصنك الحصين لترى مقدار وعظيم التفريط الذي نحن فيه. هذا في الدنيا، فما بالك بالآخرة؟ يأتيك شفيعا لك يدافع عنك، تأتي البقرة وآل عمران يحاجان عنك يوم القيامة كأنهم طير فرقان من طير صواف، فرقتان تحاجان عنك يوم القيامة. يعني بعد هذا الإنسان أو بعد هذا الذي تراه تبذل عمرك في غير القرآن، أرى أنه من الخذلان وأنه من أمرات الشقاوة أن يبذل الإنسان حياته في غير القرآن. اعطي نفسك كلها للقرآن وسيعطيك القرآن بعضه، فإنه كنوز، وإن درك ما فيه من المعاني والأسرار لا يستطيعه بشر، لكن تحصل من الخير الكثير المتدافئ الذي تضافرت العلماء في أمتنا زمانا طويلا عن يخرجوا شيئا مما فيه من الخير. فلا تحرم نفسك من القرآن وتجعله هملا، فإن هذا من الهجران الذي قال الله جل فيه: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أعاذنا الله وإياكم أن نكون من الذين هجروا القرآن. تفضل. عن عبد الله بن بويدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين أنشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرف. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ والدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ وصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعودها ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. غريب. حسبك. شوف هذا الحديث سنده حسن. شوف المقدمة، يقول القرآن لما يأتيك يحاج عنك ويكلمك ويؤانس تلك الوحش التي أنت فيها، يقول القرآن: أظمأتك بالهواجر. مقدمة، يعني تتعب جدا في القراءة، وأسهرت ليلك، دي مقدمات. تظمأ وأنت تقرأ القرآن وتتعب وأنت تقرأ القرآن وتسهر ليلك في القرآن. الشافعي يقول: منذ 40 أو 30 وأنا مع القرآن، ماذا يكون؟ وكل تاجر من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه. الذي تفعله مع القرآن وتبقى عليه ليل نهار، وكلما كان لديك وقت ليس كل ما كان لديك وقت، لا، له وقت أصيل في يومك. القرآن له وقت أصيل في يومك لا تفرط فيه مهما كانت شواغلك، فإنك لا تترك أكلك ولا شربك ولا نومك، كذا القرآن يقدم على هذه كلها. فأنت تاجر، الذي تصنعه الآن أنت تتاجر، تريد التجارة مع الله، تريد الدار الآخرة، فستجد هذا يوم العرض على رب العالمين. يأتي القرآن هذا ويذكرك: أنا الذي أضمأتك الهواجر وأسهرت ليلك، وأنت كنت تتاجر مع رب العالمين، فستحصل الآن نتيجة تلك التجارة. ماذا ترى؟ هذه المقدمات: ظمأت بالهواجر وأسهرت الليل، يوضع على رأسك التاج الوقار يوم القيامة، هذه الأولى، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، لا يستطيع أهل الدنيا أن يقوم له، فيقولان: بما كسينا هذا؟ يقول أبوك وأمك: بما كسينا هذا؟ الحلتين دون بما كسيناهما؟ لما أعطينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكم القرآن. لترى حجم التصفيق الذي نحن فيه تجاه أبنائنا، لما تصبر على ولدك وتتعب معه وتبذل مجهودا معه كثيرا في أن يحصل القرآن، لا شك أن تأول المنتفعين بذلك يوم العرض على رب العالمين. فلوس التي تدفعها مقابل أن يحفظ ابنك القرآن، أو ذاك التعب وذاك النصب الذي يأتيه من منغصات الولد ما حفظ اليوم، قصر في الحفظ، تعب، الأمر كان عليه شاق، الولد أرى أن الولد يبذل جهدا ولا يحصل، وأنت تصبر حتى يحصل. هذه تجارة مع رب العالمين، وهذا ولدك من عملك، وسيكون في ميزان حسناتك يوم الدين. قال: بأخذ ولدكم القرآن. تكسى وأنت لا تدري، ترفع منزلتك يوم الدين وأنت لا تدري من أين. فيعلمك أن هذا، يعلمك الله جل هذا بأخذ ولدك القرآن. وأخذ الولد القرآن لا يأتي أحدنا كسال بطال، يأتي بالتعب والنصب والتعب على الولد والتعب على النفس، فإن أنت خير من يهتدي به ولدك في حياته هو أنت. فإن كان يراك ولدك وأنت مقيم على القرآن تقرأه ووردك لا تقصر فيه، تقرأ وتدبر وتقرأ في التفسير وتستحضر آيات الله عز وجل وتستعظم تلك المعاني، فإن ولدك سيقتدي بك قطعا إن شاء الله تعالى، ترجو ذلك. قال: ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعودها ما دام يقرأ. نفس اقرأ وارتقي ورتل، ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا، أي يحذر أو يرتل، كل هذا يعلي منزلته في الجنة يوم العرض على رب العالمين يوم الجزاء. تفضل. أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة، ومن قرأ آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. هذا الحديث عند مسلم وغيره وهو صحيح، حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات. الخلفات هي الحوالي من الإبل، جمع خلفة، وهي أعز ما عند العرب من الأموال. الأموال عند العرب يقسم العلماء إلى أموال يعني حية وأموال ميتة أو صلبة. صلب الدراهم والدنانير، والحية اللي هي الإبل والنوق والبقر والغنم. والعربي أعز ما عنده المال الحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثالا: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد في ثلاثة خلفات عظام سمان؟ يا لو إنسان يرجع إلى بيته ويجد هذه الإبل الحوامل السمان العظام، إن هذا لشيء عظيم تعظمه نفوسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم بما تدركه أنفسهم وبما تستعظمه نفوسهم. فقال صلى الله عليه وسلم، كان جوابهم نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. هذا المثال لا على جهة المقارنة، لا، بل هو أعظم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على جهة التقريب، لأن الثلاث خلفات السمان أو الإبل لا تأتي إلى شيء من آية من كتابه ولا حرف من كتاب الله من حيث القيمة ولا من حيث الميزان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لهم هذا الفهم، يقرب لهم هذا الفهم. فإن رأيت هذا أجرا لك، أجرا هذه الخلفات السمان أجرا عظيما لك، فإن الآية من القرآن أعظم من هذا بكثير أجرا. فإن الآية التي تقرأها من القرآن من حيث الأجر أعظم بكثير، هذا لتقريب الفهوم أو تقريب المعاني إلى الفهوم. تفضل. عن ابن معاذ الجهني عن أبيه، ابن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كان فيه، فما ظنكم بالذي عمل به؟ هذا الحديث عند الإمام أحمد فيه كلام، لكن فيه زيادة معنى الذي سبق، وهي قوله: فأحكمه وعمل بما فيه. قراءة القرآن حتى يؤتى المرء ثمارها وأجرها هي في ذاتها، قراءة القرآن في ذاته الإنسان مأجور عليه، هذا مما صح به النقل. لكن الأجر الأعظم من قراءة القرآن فضلا عن القراءة الذاتية هو ذاك العمل والأثر الذي يجده المؤمن. يقول في بيت من بيوتنا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به، بالذي قرأه وعمل به، الذي يأخذ القرآن ويعمل به، هذا أعلى الرتب. حتى السلف يقولون ليست القراءة المقصودة وحدها، لكن القراءة والعمل. نعم، القراءة وحدها مقصودة في ذاتها ومأجور عليها، لكن المقصود الأعمل، المقصود الأعم الأشمل والأكبر هو ذاك العمل وهذا الأثر الذي يوجد على المؤمن في حياته من قراءة القرآن. النبي سيد عائشة لما سئلت النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاق النبي قالت: كان خلقه القرآن، يعني كان صلى الله عليه وسلم يتمثل القرآن في حياته. والمؤمن أسوته النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل القرآن في حياته، وأنت كذلك تقرأ القرآن، تؤجر على القراءة التي تقرأها وتتمثل القرآن في حياتك. فهذا الذي أراده الله عز وجل من قراءتك القرآن، أن يكون هديا لك ودلا في حياتك، يحكم حياة المؤمن هذا العمل في حياتك من معاملات ومقولات وحركة وسكنة لا تكون إلا في ضوء القرآن. فهذا الذي قصده الله عز وجل بهذا التنزيل، وكان يفعله نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، فإنه كان خلق القرآن. تفضل. أن عمران بن حسين رضي الله عنه مر على رجل يقرأ على قوم، فلما قرأ سأل، فقال عمران: إن لله وإنا إليه راجعون. فقال عمران: إن لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. هذا الحديث حديث عند أبي عيسى الترمذي، وهو حديث حسن. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: مر برجل يقرأ على قوم، فلما قرأ سأل يعني سألهم أعطيه، قرأ لهم القرآن وقال: أعطوني أجر مقابل ذلك. فقال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: إن لله وإنا إليه راجعون. هذه تقال في المصيبة. قال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في تلك المصيبة التي تلبس بها هذا القارئ، يرى أن هذه مصيبة أن تقرأ القرآن وتأخذ عليه أجر، فإن هذا من الابتلاء. يراه عمران رضي الله تعالى عنه أنه من الابتلاء الذي يبتلى به المرء، وأنه من المصائب، وأنه من الأفعال الشنيعة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. طيب، أن يكون الأصل أن تقرأ القرآن وتسأل الناس به، فإن هذا من المصائب وهذا من المنهي عنه. طيب، الذين يحفظون القرآن المحفظين ويأخذون على ذلك أجر، أن هذا هؤلاء في مثل هذا يقال: لا، هؤلاء ليسوا كأولئك، هؤلاء معلمون، تحبس أوقاتهم وتقوم معيشتهم على أن يعلموا الصبيان القرآن، أن يعلموا الصبيان القرآن، وإن كان كره بعض أهل العلم لهم تحديدا، يعني كره بعض أهل العلم أن يحدد أحدهم أجرا مقابل ما يفعل، كرهه، لكن أن يأخذون على الجهد الذي يبذلونه مقابل التعليم والتدريس، فإن هذا هو الذي فإن هذا من قسم المباح، وإن تركه أولى إن استطاع، لكن إن لم يستطيع فإن الأمر بالنسبة له مباح. لكن أولئك الذين يقرؤون القرآن فيسألون الناس به، يسألون الناس الذين يقرؤون، أنتم تعرفونهم كثير، فيسألون الناس بمئات الألوف وعشرات الألوف، فإنهم هؤلاء هم المعنيون بمثل هذا الحديث، نسأل الله السلامة. فالشاهد أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يرى أن الذين يفعلون ذلك يعني أرادوا أجر الدنيا وتركوا أجر الآخرة، ولو أثر فيهم القرآن ما طلبوا ذلك، لو أثر فيهم القرآن ما طلبوا للقرآن أجرا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحد له سؤال؟ إن شاء الله تعالى مجلسنا القادم يوم السبت إن شاء الله تعالى، وسنذكر في مقدمة تفسير البغوي خطة للتعامل مع الكتاب، لا سيما أن طالب العلم إذا يقرأ كتابا فلا بد أن يكون له خطة في قراءة الكتاب، وإلا تذهب منه الأيام والليالي والساعات المباركة في القراءة، لكن ما يكون على القدر التام أو الاستفادة التامة من الكتاب. فكل كتاب من الكتب الكبيرة مثل هذه أو المتوسطة مثل هذا الكتاب ربما المرء يبذل فيه جهدا كبيرا، وربما يأخذ منه العمر الطويل أو الساعات الطويلة، فلا بد أن يستفيد من الكتاب على الوجه الأكمل الأتم فيما يستطيعه. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنذكر مقدمة نافعة في التعامل مع الكتب الطويلة أو المتوسطة، حتى يحصل المرء منها أو الطالب منها أكبر قدر من الفائدة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.